السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هي تلك المعركة التي سماها المسلمون فتح الفتوح؟ ولماذا بكى عمر رضي الله عنه حينما وصلته أنباء هذا الفتح وغنائمه؟ كيف رأى سراقة بن مالك وعد النبي القديم يتحقق؟ وكيف رأى سعد بن أبي وقاص بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صارت حقيقة؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. كنا ذكرنا في الحلقات الماضية أن فتوح فارس يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي بداية الفتوح طبعا، وكان بطلها سيدنا خالد بن الوليد والمثنى ابن حارثة الشيباني. والمرحلة الثانية هي كانت معركة القادسية، وفيها هزم الجيش الرئيسي العام للإمبراطورية الفارسية، وتناولناها في الحلقة الماضية. وبطبيعة الحال كان بطلها سعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي، يعني كأبرز الأسماء. بعد انهيار الجيش الرئيسي للقوات الفارسية بدأ المسلمون يتوجهون مباشرة إلى المدائن. المدائن وهي عاصمة الإمبراطورية الفارسية. لماذا سميت بالمدائن؟ هي أولا كانت سبعة أحياء، فكأن كل حي كان مدينة، فسماها العرب المدائن. وهي أحياء موجودة حول ضفتي نهر دجلة في منطقة يتلوى فيها نهر دجلة، فكانت المدائن أحيانا تتقابل ويكون بينها نوع من الاكتمال، فسميت العاصمة كأنها عاصمة واحدة بالمدائن. لكن أهم منطقة في هذه المدائن هي منطقة بهرسير أو بهرسير. هذه كانت مدينة وحولها سور يسمى السور الغربي، هي على الضفة الغربية من نهر دجلة، فمحاطة من جهتها الشرقية والشمالية بالنهر، ولكنها من الجهة الغربية والجنوبية محاطة بسور يحميها. أهمية هذه المدينة أو هذا الحي لأن خلفها مباشرة القصر الملكي الذي هو القصر الأبيض، قصر كسرى ذو القبة الشاهقة المشهور في التاريخ، يعني في أوصاف المؤرخين، لأنه كان إيوان كسرى كانت له قبة شاهقة وكان إيوانا مشهورا. على كل حال سلك المسلمون إلى هذه المدينة وبدأوا يتسلقون هذا السور. طبعا جرت بينهم وبين الحرس الرئاسي نوع من الاشتباكات الكثيرة. على ناحية أخرى سيدنا عمر بن الخطاب أرسل قوة أخرى صغيرة ليست كبيرة بقيادة سيدنا عتبة بن غزوان لكي تبدأ في مهاجمة القوات الفارسية من الجنوب، لكي يفتح أكثر من جبهة على القوات الفارسية فيزيد في تشتتهم. لكن الجيش الرئيسي الذي كان يسيره سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سلك إلى هذه المدينة، مدينة بهرسير كما قلنا، ثم استطاعوا الانتصار على القوات الفارسية، الحرس الرئاسي أو الحرس الملكي بتعبير هذا العصر. وفي محاولة يائسة يعني أطلقوا أسدا من الأسود على المسلمين بحيث تنفر الخيل، إلا أن سيدنا هاشم بن عتبة رضي الله عنه تصدى للأسد واستطاع أن يقتله بسيفه، ولذلك سمي بمصارع الأسود لإنجازه في هذه المعركة. استطاعوا الوصول إلى الضفة الأخرى. جرت معركة أشبه بالمعركة البرمائية، بعضها كان في البر وبعضها كان في النهر. وعبر المسلمون نهر دجلة من خلال مخاضة، فبدأ الجيش كله في العبور من مكان فيه انخفاض قبل أن يأتي فيضان النهر فلا يستطيعون العبور. وكان طبعا مشهدا مهيبا لأن النهر يكاد أن يكون قد اختفت صفحته من عبور المسلمين عليه. وبعض الروايات تذكر أنها كانت من كرامات سيدنا سعد ومن كرامات الفاتحين، وأنهم عبروا على النهر عبورا دون أن يعني يبتلوا منه. على كل حال لا نستبعد طبعا الكرامات على المجاهدين، إلا أنه الروايات الأثبت هو أنهم خاضوها من مخاضة. ثم انطلقوا إلى فلما خاضوا المخاض واستطاعوا الانتصار على القوات الملكية كانوا على هذه الضفة الأخرى يرون القصر الأبيض قصر كسرى وقبته الشاهقة، فما إن رأوها حتى كبروا، وصلوا في أول الليل حتى كبروا وظلوا حتى الصباح يكبرون، مما ألقى الرعب في قلب كسرى وكان يزدجرد الذي تبين أن المسلمين استطاعوا الوصول إلى قصره، فبدأ في نقل أمواله وكنوزه والهرب من المدائن، وبالفعل تم له الهروب. ووصل سيدنا سعد بن أبي وقاص وجيشه في اليوم التالي إلى القصر، ويعني اخترقوه. لم يرد سيدنا سعد أن يدمر هذا القصر ولا ما فيه، فأنذر المحتمين به 3 أيام فاستسلموا وصالحهم على الجزية، ثم دخل إلى قصر كسرى إلى إيوانه، إلى ذلك الإيوان الذي مزق فيه كسرى من قبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي وقال اللهم مزق ملكه. وهنا تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شهدها سعد بنفسه في غزوة الخندق، حينما قال الله أكبر فتحت فارس، والله إني لأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. وفي هذا القصر صلى سيدنا سعد والجيش منه والجيش من خلفه صلاة الفتح وصلاة الشكر، وبدأت مرحلة أخرى في القضاء على الدولة الفارسية، ولكن هكذا سقطت عاصمة الدولة الفارسية. هرب يزدجرد من عاصمته المدائن وانحاز إلى عاصمة أخرى في عمق البلاد الفارسية تسمى حلوان، وهناك بدأت تتوافد عليه الأجناد من أعماق فارس الشرقية والجنوبية الشرقية، فحتى اجتمع له جيش كبير. بدأ يزدجرد من عاصمته حلوان يقوي الأجناد والحشود في مدينة حسنة التحصين تسمى جلولاء. مدينة جلولاء هي مدينة على نهر ديالة طبعا في العراق. هذه المدينة كان الفرس يحصنونها بشكل كالآتي: أولا هي متحصنة بالمانع المائي وهو نهر جلولاء، ثم مساحة خالية مكشوفة، ثم عوائق خشبية موجودة لكي تمنع تقدم الخيل. هذه العوائق الخشبية ليس لها إلا مسالك معدودة يخرج منها الفرس للهجوم وإدارة المعركة، فإذا أرادوا أن ينسحبوا انسحبوا إليها دون أن يستطيع أن يدركهم الأقوام المهاجمون. فأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي اتخذ من المدائن عاصمة مؤقتة يدير منها شأن الفتوح، أرسل جيشا تعداده 12,000 من المسلمين، وهو بقيادة سيدنا هاشم بن عتبة، وعلى مقدمة هاشم بن عتبة القعقاع ابن عمرو التميمي. الحقيقة أنه القعقاع ابن عمرو التميمي وعاصم ابن عمرو التميمي كان من أبطال فتح المدائن، لأن أحدهما قاد كتيبة الأهوال، القعقاع ابن عمرو التميمي قاد كتيبة الأهوال، وعاصم ابن عمرو التميمي قاد كتيبة تسمى الكتيبة الخرساء، وهما الكتيبتان اللتان تقدمتا جيش المسلمين في عبور النهر نهر دجلة إلى القادسية. الآن صار القعقاع بن عمرو التميمي على مقدمة الجيوش التي تهاجم جلولاء التي تركزت فيها القوى الفارسية. هذه جبهة. الجبهة الأخرى التي أراد أن يفتحها سيدنا عمر بن الخطاب بقيادة عتبة بن غزوان في جنوب فارس بدأت أيضا تستطيع أن تحقق انتصارات وتتوغل في جنوب وشرق بلاد فارس وتجذب إليها بعض الجنود، ويعني تفتح هذه الجبهة الأخرى لمزيد من تشتيت قواتهم، لكن المعركة الرئيسية أدارها سيدنا القعقاع وسيدنا هاشم بن عتبة. حصل في ذلك الوقت 80 معركة في 7 أشهر، 80 اشتباكا بين الجيش المسلم في 7 أشهر، في كل مرة يستطيع سيدنا القعقاع أن ينتصر على القوات الفارسية المتحصنة في جلولاء، لكن يعود الفرس منسحبين إلى هذه التحصينات دون أن تستطيع خيل المسلمين أن تلحق بهم، لأن لهذه العوائق تعرقل مسيرة خيل المسلمين. حتى كان الاشتباك الأخير فأوقع بهم هزيمة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، لكن أرسل الفرق الإسلامية لكي تسبقهم إلى الانسحاب، فلا يستطيعون الانسحاب، فصار الفرس محصورين بين مقدمة الجيش وبين هذه الفرق الخاصة التي تمنعهم من الانسحاب، فبالتالي تشتتوا شرقا وغربا ووقعوا في مقتلة عظيمة قتل فيها عدد كبير توصله بعض الروايات إلى 100,000 من القوات الفارسية. وبانهيار جلولاء التي كانت المدينة المحصنة وصل الخبر إلى يزدجرد، فيزدجرد ترك عاصمته في حلوان وانطلق هاربا إلى نهاوند. أيضا بسرعة شديدة، نحن الآن بعد 7 أشهر من موقعة القادسية. القادسية كانت في شعبان سنة 15 للهجرة، بعد 7 أشهر كانت جلولاء، ثم بدأ المسلمون يتوجهون مباشرة إلى نهاوند التي كان فيها يزدجرد والتي كانت آخر معاقله. واستطاع الجيش الإسلامي فتح نهاوند، وهرب يزدجرد خارج بلاد فارس وصار إلى بلاد الترك، وهكذا تكون قد انتهت القوة الفارسية تماما وانتهت الدولة الفارسية، وصار يزدجرد في حكم اللاجئ عند ملوك الترك، ولم يعد لديه القوات التي يمكن أن تدافع عنه. لذلك المسلمون سموا فتح نهاوند بفتح الفتوح. طبعا تدفقت الغنائم الفارسية، هذه هي الإمبراطورية الأولى التي يفتحها المسلمون ويصلون إلى عواصمها، تدفقت الغنائم والكنوز والحلي على المدينة المنورة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه لما وصلته هذه الكنوز قال قولته الشهيرة: إن قوما أدوا هذا لأميرهم لقوم أمناء. يعني كيف لم يغري البريد الواصل بهذه الكنوز، كيف لم تغريه هذه الكنوز لكي يسرقها أو يسرق بعضا منها؟ فقال له سيدنا علي كلمته المشهورة: يا أمير المؤمنين، لقد عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. فالناس على دين ملوكهم. وتحقق الوعد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد به سراقة بن مالك في واحدة من أضعف لحظات الدعوة الإسلامية، حين كان سراقة بن مالك يطارده في طريق الهجرة، فقال له النبي: ما بالك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ طبعا سراقة لم يكن يتخيل أن هذا كلام جاد، فقال: كسرى من؟ كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كسرى بن هرمز. فأتى به سيدنا عمر رضي الله عنه وألبسه سواري كسرى وعباءته وتاجه ومنطقته، وقال: أبشر يا سراقة، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتوحات الإسلامية هي فتوحات النبلاء الزاهدين، تبدأ بقول سفير: وإسلامكم أحب إلينا من أخذ بلادكم، وتنتهي برجال يحملون كنوز كسرى يعبرون بها الصحاري والفيافي والبيداء حتى يصلون إلى أميرهم فيؤدونها له كاملة غير منقوصة شيئا، وهي التي يسيل لها لعاب الناس شرقا وغربا. لم تكن الفتوحات الإسلامية فتوحات نهب وسلب، وإنما كانت فتوحات نشر للخير والرسالة والدين، وإلا فإن هؤلاء الفاتحين لم تعمهم الدنيا عن مطالب الآخرة. الأمر الثاني هو تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد سراقة أن يلبس سواري كسرى فعاش حتى لبسها، وعد بفتح قصر المدائن الأبيض فسمعه منه سعد ثم عاش حتى أدرك هو بنفسه هذا الفتح. وقد أخبر فيما بعد عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله وذئب على غنمه. فقال وإنها والله لكائنة. ونحن الآن قوم بين وعد لرسول الله تحقق نصفه وبقي نصفه، أما الذي تحقق ففتح القسطنطينية، وأما الذي بقي ففتح روما. فنحن أولى الناس أن لا يداخلنا يأس ولا قنوط، وأن نكون في غاية اليقين من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح روما، فمن يندب لها نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.